النبي اشترى من اليهود ودعوا رهن عندهم درعه عليه الصلاه والسلام. من اليهود يحسن. اليهود والنصارى وغيرهم. نعم. رجل ياتي عند مسجد تكفر فيه الجنائز، ياتي بعد الجنائز 11 متر ويصلي عليه ثم يذهب الى مسجد اخر. وياتي خلف الجنائز 11 متر بعيدا عنه ويصلي عليه لوحده ثم يذهب الى مسجد اخر يصلي فيه، يقول بحكم صلاته. صلي على الجنازه وحده؟ اي نعم وحده. وش الدليل؟ يقول حسنني اجمع بين طلب العلم في مكان اخر وصلت على الجنازة. لا لا، ما يصلي عليها مع المسلمين ولا يصلي في بما فيه يطلب العلم، وطلب العلم اهم، طلب العلم اهم، ولا يصلي عليها مع المسلمين. نعم. لكن صلاته باطلة يعني؟ وشو هي؟ صلاته الجنازة الان هذه. لا ما هي باطلة، ما هي باطلة. لا صلى عليها ولا بأس، لكن كون يصلي مع المسلمين، يصلي معهم الفريضة ثم يصلي على الجنائز أفضل. الجنائز عفى الله عنك. وإذا كان قصد طلب العلم يلتمس المسؤولية في طلب العلم أفضل من طلب الجنائز. يجمع بين الأمرين. لا لا يجمع بين الأمرين، يروح طلب العلم والحمد لله. عفى الله عنك، هذا رجل مدرس يقول أيهما يعني أتفرغ لطلب العلم أو تربية الطلاب اللي يدرسهم تدريس قرآن ورحلات تأليف قلوب تربية تربية صالحة؟ إذا كان عنده علم لا بأس، لكن ما كان عندهم يتعلم أول. نعم. الله يجزاك خير. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كسب اليد، هل مقصود فيه الحرف أو كل الأعمال؟ كل أعمالي باليد، كلها، حتى البيع والشراء. وليس الطريقة لحفظ كتاب الله؟ إن شاء الله طريقة تخصص وقت مناسب يكون قلبك فارغ في الليلة وفي النهار وتداوم على الدراسة حتى يتيسر لهم، يكون وقت مناسب ما في الشغل قلب في الليلة وفي النهار، وتكرر ثم تدرسه حتى يستقر، ثم الثمن الثاني ثم الثمن الآخر، وهكذا تحرر الأوقات سليمة من الشواغل. عفى الله عنك يا شيخ، وإن كان رجل يورث كلالة، ما الكلالة؟ من لا ولد له ولا ولد، ليس له أب ولا أولاد ولا ذرية، هذه كلالة. يموت عن إخوة أو أعمام أو عصبة آخرين، ليس له ذرية وليس له أب ولا جد. امرأة امرأة خرج عليها أبوها أنها ما تأكل حبوب الحمل، ما تأكل حبوب الحمل، هي الآن أبوها ما توفى وهي الآن جابت 9 ما بين ذكورينها، إذا كان فيه مصلحة يرضى زوج زوجها على أحوال وله بنظر الرياء صرفت سدها، إذا كان عليها مضرة لا بأس، عليها مضرة ولا عليها من كلام أبوها مضرة على صحتها، إذا كان عليها مضرة لا بأس ولو حرق.